فيها إني بعيش من غير ما أفكر في حاجة ما تهمنيش. حياتي أجمل ما فيها إني بعيش من غير ما أفكر في حاجة ما تهمنيش. Yeah.